الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في سننه كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور رحمه الله الترمذي في جامعه: فنحن الآن انتقلنا من النكاح إلى الرضاع، لأن النكاح أيضا قد يقع فيه رضاع بين امرأة ورجل، ولهذا يسن إعلان النكاح جهرا علنا ويضرب عليه بالدف كما تقدم. يقول الترمذي رحمه الله هنا: باب أحكام الرضاع أو باب الرضاع. يقول: حدثنا أحمد بن منيع. باب ما جاء في أنه يحرم من الرضاع أو يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم نسبا تحرم رضاعة. يقول: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. جميع ما تحرم عليك نسبا تحرم عليك رضاعة، إذا سارت أنها مثل النسب. الرضاعة مثل النسب، سبع يحرمنا بالرضاعة، وسبع يحرمنا بالنسب، وسبع يحرمنا بالنكاح. فعندك 21 امرأة تحرم عليك المسلم، واحدة سبع من الرضاع وسبع من النكاح وسبع من النسب. هذه لا يمكن أن تتزوج واحدة منهن، هذه 21 لا يمكن أن تتزوج واحدة منهن الإنسان. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: يقول الرسول: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. ولكن الرضاعة لها شروط، منها أن يرضع في الحولين، ومنها أن يرضع 5 مصات من الديد، يمص ثم يتنفس، ثم يمص يتنفس، ثم يمص يتنفس 5 مرات، ويكون في الحولين. بغير هذه الشروط 2 ما يحرم، ما يحرم شيء. لو رضع رضعتين ما صار حراما على المرأة. لو مثلا فوق الحولين أرضعته بعد الحولين ما صار محرما لها مطلقا. وقصة سالم رضي الله عنه قصة عين لا تتعداه. سالم مولى أبي حذيفة جاءت سهلة بن سوائل أن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالم مولى أبي حذيفة كان طفلا وتربى عندنا، لكن اليوم بلغ مبالغ الرجال، وأنا أخرج عليه متبذلة في ثياب المطبخ، وسيقاني باينة وذرعاني باينة وصدري باين، فما أفعل يا رسول الله؟ الرجل بلغ مبالغ الرجال خلاص، قال أرضعيه تحرمي عليه. هذا يقال أنه تفريك كرب، أنها في كرب، وأن وقعت في مشكلة، والشريعة الحمد لله تفك كل مشكلة وتفك كل كرب. أما غيرها فلا، ما يباح أن ترضع المرأة بعد الحولين، ما يحرم مرة واحدة باتفاق العلماء، وإن كان بعضهم له رأي سيأتينا. نعم. وفي الباب عن عائشة، يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة رملة رضي الله عنه بنت أبي سفيان. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث. وقالت أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، إلا أن الشروط يختلفون فيها. أحد ما يشترط الحولين، وأحد ما يشترط 5 رضعات. لكن إذا رضع الطفل من امرأة حرمت عليه المرأة وأمها وأخواتها وبناتها، كلهم يحرمون عليه. إذا رضع طفلا ذكرا من هذه المرأة 5 رضعات في الحولين حرمت عليه هذه المرأة، وصارت أما له من الرضاعة، وأمهاتها حيلت حتى الارتفاع، يحرمن عليه وأخواته يحرمن عليه وكذلك عماتها وكذلك أخم. المهم أنه يصير واحد من العائلة, يصير واحد من العائلة, بناتها وأخواتها وعماتها كلهم يحرمون على هذا الشخص الذي رضع من هذه المرأة. وجميع ما ولد للرجل الذي رضع من لبنه, جميع ما ولد له من الأناف يحرمن عليه, يحرمن على هذا المولود الذي رضع من هذه المرأة في الحولين وخمس رضعات بهذه الشرطين. نعم. لا نعلم, يقول الترمذي لا نعلم بين العلماء خلافا أن الرضاعة مثل النسب, الرضاعة تحرم كما يحرم النسب, النسب يحرم عليك هذه أن تتزوجها, كذلك الرضاعة يحرم عليك هذه أن تتزوجها. نعم. قال رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا للحديث الأول, يقول حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك بن أنس ثم حول السند قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى تلميذ مالك عن مالك, الاثنين اجتمعوا في مالك. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ومعن بن عيسى اجتمعوا في مالك, واحد تابع للثاني متابع للثاني في حديثه. قال مالك رحمه الله حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. تقول عائشة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة, يعني من النسب, من الولادة النسب. حرم ربنا تعالى وتقدم فوق سبع سماوات حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة, يعني ما حرم من النسب. جميع امرأة تحرم عليك نسبا إذا رضعت من أمك أو أختك حرمت عليك, تصير كأنها نسبا, الرضاعة كأنه نسب. نعم. قال أبو عيسى حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح, لا نعلم بين العلماء خلافا فيه من الصحابة والتابعين وتبع إلى يوم القيامة, ما حرم ما حرم من النسب حرم من الرضاعة, لكن الشرطين يختلفان فيه كما سيأتي الخلاف. نعم. باب ما جاء في لبن الفحل. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال فإنه عمك فليلج عليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة, وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل, والقول الأول أصح. يقول الترمذي رحمه الله باب في أن اللبن, ما جاء في أن اللبن للفحل يعني للزوج, الزوج اللبن لها اللي ثاب منه اللبن, اللبن ثاب من أين؟ من الرجل لما وطع المرأة واستولدها ثاب لبنها, وإلا ما يمكن يصيب لبن للمرأة بدون زوج, ما يمكن. إذن فاللبن للرجل للفحل, اللبن للفحل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا العميس عمها من الرضاعة استأذن عليها فرفضت أن تأذن له, فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته أن أبا العميس عمها من الرضاعة, قال أرضعته امرأته, فهو أخوها, أخو أخو أبيها من الرضاعة، أو أن رضع من لبن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فشاهد أنه عمها من الرضاعة، فقالت ائذني له فإنه عمك من الرضاعة. قالت رضعت المرأة ما أرضع عن الرجل، قالت ائذني له فإنه عمك من الرضاعة، فشاهد أن الرضاعة للفحل، الفحل اللبن له. مثال ذلك لو أن رجلا وطئ هذه الجارية فولدت رجل ولد مولود ذكر، ثم وطئ جاريته الثانية فولدت أنثى، هل يتزوج هذا؟ تقول لا، لأن اللبن للفحل، النساء لو تفرقت ما لنا شغل بها، هذه ولدت مولود وهي جاريته، وهذه ولدت بنت وهي جاريته، فمن اللبن؟ اللبن ثاب من الرجل، فهذا أخو هذه، الولد أخو الأنثى، لا يمكن أن يتزوجها لأن اللبن للفحل، ولو تفرقت النساء، النساء هذا والنساء هذا. الشاهد أن اللبن للفحل، لا يمكن أن يتزوج امرأة طفل رضع من لبن رجل مع امرأة، لا يمكن، لأن اللبن للفحل، حتى لو كانت هذه الزوجة أرضعت ولد وهذه أرضعت بنتا كذلك مثل الجواري، اللبن له للزوج، لأنه ما يثيب اللبن إلا من الفحل، فلو لم تكن ذات زوج ما صار لها لبن. الشاهد أن اللبن للفحل عند كثير من العلماء، وإن خالف بعض أهل الكوفة سيأتينا الخلاف في هذا. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، أن أبا العميس صار عما لعائشة فاستأذن عليها فرفضت حتى أذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليها. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. يقول الترمذي والعمل على هذا عند كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن اللبن للفحل، وأنه لو أرضعت امرأة طفلا وأرضعت الثانية طفلا وهما زوجتان له أو جاريتان له فاللبن له، يصير الطفل هذا أخو الطفلة هذه، اللبن للفحل. لا نقول أن اللبن هذه أرضعته بلبن وهذه أرضعته بلبن آخر، نقول اللبن للفحل، أرضعته هذه خمس رضعات وهذه أرضعت خمس رضعات، صار أخو لها الولد أخو للأنثى، لأن اللبن للزوج، اللبن للزوج لا للمرأة، وإن كان بعض الأحناف يرون أن اللبن للمرأة. نعم. سيأتي. والأصل في هذا حديث عائشة. يقول الأصل في هذا حديث عائشة أن اللبن للفحل. نعم. وقد رخص بعض أهل العلم فيها لبن الفحل والقول الأول والثاني. وقد رخص بعض أهل العلم في أن اللبن للمرأة كما سيأتي في حديث في رأي بعض الأحناف، ولكن القول الأول أصح وهو أن اللبن للفحل. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك حاون وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا، النكاح واحد. قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا الأنصاري إسحاق الأنصاري عن مالك، اجتمع في مالك بن أنس الإمام عن مالك قال حدثنا المالك بن أنس قال الإمام مالك حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عمرو بن الشريد قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان مملوكتان يطأ هذه ويطأ هذه، فهذه حملت بولد فأرضعت ولد وهذه أرضعت بنت من لبنه، هذه أرضعت ولد خمس رضعات وهذه أرضعت بنتا خمس رضعات، قيل له هل يحل يتزوج الولد البنت؟ قال لا ما يحل، اللبن اللقاح للفحل، اللقاح اللي ألقحن منه اللقحن وجاب الأولاد منه الرجل الفحل، فاللبن للفحل لا يجوز يتزوج هذا هذا ولا هذا هذا. نعم. قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب. نقول وهذا هو الأصل في هذا الباب أن اللبن للفحل وأن اللقاح للفحل، حتى لو تفرق النساء زوجتان كل واحدة أتت هذه بولد وهذه أتت بالبنت وأرضعت هذه طفلا وهذه أرضعت طفلا، يجوز هذه أرضعت البنت مثلا خمس رضعات وهذا أرضع ولد، الزوجة الثانية رضعت ولد خمس رضعات، لا يحل واحد إلا تزوج الثاني لأن اللقاح للفحل. وهذا قول أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه أن اللبن للفحل. باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المستان. قال حدثنا محمد بن الأعلى السنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المستان. قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المستان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث من أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وسار إلى خمس رضاعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عائشة بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول الشافعي وأحمد. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضاعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثير إذا وصل إلى الجوف. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة. عبد الله بن مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد. وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء بهل تحرم المصة والمصتان أم لا بد من خمس رضعات كما ورد في القرآن نسخ خمس وبقي خمس وينه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا بد من خمس مصات لا بد من خمس يتنفس بين كل ثنتين يتنفس يرضع يمص ثم يترك الديد ثم يرجع يمص ويترك الديد خمس رضعات. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نزل في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تحرم المصة ولا المصتان. قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان يمص واحدة ثم يتنفس ثم يمص الثاني ويتنفس ثم تأخذهم وتروح له ما مص إلا ثنتين لا تحرم المصة ولا المصتان. يعني يكون يمص واحدة أو يمص ثنتين هذه ما تحرم ولا تصير أخو لأولادها ولا تصير أم له ولا يصير أخو لأولادها. وبناتها لا تحرم عليه يجوز أن يزوجهن لأنه لم يرضع الرضاع الشرعي المعهود به لابد من خمس رضعات. نعم. قال وفي الباب عن أم الفضل. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أم الفضل لبابة الكبرى لبابة بنت الحارث الهلي الكبرى أخت لبابة الصغرى أم خالد وأخت ميمونة رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فشاهد أم الفضل ومن وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن الزبير عن وروى غير واحد عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال لا تحرم المصت ولا المصتان. قال لا تحرم المصت ولا المصتان، لا تحرم يعني لا تكون أما له ولا يكون خوات بنات أخوات له، بل يجوز أن تزوج منهن ما دام المسألة مصه ومصتان. نعم. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وروى محمد بن دينار بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير، وهو خطأ، الزبير ما له ذكر في الأحاديث، إنما الصحيح أنه عبد الله بن الزبير عن عائشة، هذا الصحيح. نعم. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي والصحيح حديث الزبير رضي الله عنه، الصحيح أنه عن هشام عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح عن ابن الزبير عن عائشة. يقول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله سأل الترمذي، الترمذي سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال الصحيح أنه عن عبد الله بن الزبير، لا أما الزبير فمحذوف، يعني خطأ ليس محفوظ، اقحام الزبير في السند غلط، هذا كلام محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما الحديث عن زبير عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الصحيح السند المستقيم. نعم. وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، هذا هو الصحيح، أما الزبير فلا. وقالت عائشة أنزل في القرآن أشهر طاعات معلومات ونسيت من ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها نزل في القرآن 10 رضعات معلومات فنسخ خمس وبقي خمس بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث أنه لا بد من 5 رضعات. نعم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. توفي الرسول الأمر على أنها 5 رضعات، الأمر على 5 رضعات لا بد منها. نعم. وقال بعض أهل العلم أن سائر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجنة. يقول إن بعض أهل العلم قال يحرم كثير الرضاع قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف وتغذى به يحرم ولو كان مصة أو مصتين أو 3. نعم. وهو قول سفيان الثوري. وهو قول سفيان الثوري. نعم. ومالك بن أنس. ومالك بن أنس. ولوزاعي. عبد الله بن المبارك. ووكيع. وأهل الكوفة يرون هذا، الأحناف يعني يرون أن المصة والمصتين تحرم وأنه تصير أم له ويصير خواتها بناتها خوات له من الرضاعة. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن أبي مليكة. عاد يبين لنا عبد الله بن أبي مليكة له أخ سمى محمد بن أخ. الحديث عن عبد الله بن أبي مليكة هو الذي يروي عن 30 من الصحابة. باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهي فأعرض عني فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى تكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة، هل تجوز؟ تجينا امرأة وتقول أنا أرضعت فلان وفلان، أنتم يا العريسة أنا ذولا أنا أرضعتكما، هل يجوز أن نقبل شهادة امرأة واحدة وإلا ترد إذا لم تثبت منها أو تحلف أو أنها ما تجوز شهادة الواحدة؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، اسماعيل بن ابراهيم بن علي قال عن ايوب، عن ايوب السختياني بن ابي تميمه قال عن عبد الله بن ابي مليكه، عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني عبيد بن ابي مريم، يقول حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث، عن عقبه بن الحارث وكان ابا سروعه، يقول عقبه رضي الله عنه انه تزوج امراه فأتت جارية من الأنصار، امرأة من الأنصار سوداء، وقالت إنها أرضعتكما، دقت عليهم الباب وقالت يا كعب أنا أرضعتك أنت واللي معك، ليش تزوجها؟ أرضعتكما يا الاثنين جميعا أنا أرضعتكما. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتيه وهو غضبان زعلان على الجارية وزعلان على ما سمع، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأتتنا جارية سوداء فقالت إنها أرضعتنا وهي كاذبة، فصد عنه الرسول عليه الصلاة والسلام والتفت عنه يسره فأتى من قبل وجهه فقال يا رسول الله إنها كاذبة تكذب كيف أرضعتنا، فسكت عنه الرسول الثانية. أما الثالثة فقال دعها عنك، دعها عنك يعني طلقها، كيف وقد قيل، كيف وقد قالت إنها أرضعتكما، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، ما اعتذارك، تعتذر امرأة قالت إنها أرضعتكما ما اعتذارك من هذا، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، دعها عنك طلقها. وفي بعض الأحاديث أنه ما قال دعها عنك إنما صد عنه ثلاثا ولم يجاب، لكن الصحيح أنه قال طلقها، أمره بطلاقها باعتزالها، باعتزال المرأة، واعتزلها وتزوجت غيره، اعتزلها كعب كما ورد في بعض الأحاديث أنه اعتزلها كعب وتزوجت غيره. الشاهد أن المرأة إذا أتت امرأة واحدة وقالت أنا أرضعتكما يا فلان يا فلان خلاص انتهى، قبل قولها ولا يحتاج، إنما بعض العلماء يرى أنها تحلف، تحلف بالله أنها أرضعت لألا يكون لها حقد أو غضبانة أو تريد أن تنكت على هذولا أو تريد أن تنكبهم بمشكلة أو كذا وكذا، فلا بد من اليمين، لا بد من أن تحلف وأن يتأكد الإنسان من المرأة لا يكون لها أغراض ولا يكون لها حاجات، ولا لأن كعب يقول إنها طلبت منا مال، طلبت منا، جاءت تدق الباب وطلبت منا فلوس فرفضنا أن نعطيها فقالت أنا أرضعتكما، هذا بعض ما قاله كعب فيما يقول. لكن لما أتى الرسول انحسم الموضوع خلاص، لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له أنها قالت أرضعتكما قال خلاص دعها اتركها عنك، يقول فتركها وتزوجت غيره. فالشاهد أن أي امرأة تأتي إلى اثنين سواء أعلن نكاحهما أو لم يعلن نكاحهما، ومن المشكل أن كثير وقع في زماننا هذا ثنتين اللي أعرف أنا ثنتين، واحد جابت أولاد ثم أتت امرأة وشهدت عند رئيس القضاة أنها أرضعت هذا وهذا، لكن بعد ماذا؟ بعد ما استولدها أولاد، وواحدة في الرياض عند الشيخ محمد إبراهيم رئيس القضاة أيضا لكنه لم يقبل شهادتها، رد شهادتها، لا أدري ما السبب في رد شهادتها، شهدت أنها أرضعت العريسين فلان وفلان، فالشيخ محمد ما اقتنع، يجوز أنه ما اقتنع برأيها وردها وتركهم على ما هم عليه. الشاهد أنه لا بد من التثبت من المرأة، لا يكون لها لا غرض من الأغراض أو يكون حقد أو يكون مثلا تريد أن تنكبهم أو حاجة من هذا، لأن الزمان تغير، الصحابة رضي الله عنهم ووقتهم وقت غير وقتنا نحن، فالزمان إذا أتتنا المرأة اليوم نعم نقبل شهادة واحدة، لكن نتأكد منها وتحلف يمين أنها أرضعتهما أو أن أمها أرضعتهما أو أن فلانة أرضعتهما وتقبل شهادتها. نعم. يقول في الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى حديث أبو بكر بن الحارث حديث الحسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، لأن أتى إلى الرسول وأخبره بما قالت الجارية فقال دعها عنك يعني فاتركها، فتركها عقبة وتزوجت غيره. وقد روى غير واحد من هذا الحديث ولم يذكر فيه دعها عنك. يقول الترمذي إن الحديث هذا رواه كثير من الرواة لم يذكروا قوله دعها، لكن هو طلقها بلا شك، هو طلقها وتزوجت غيره. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجازوا شهادة المرأة الواحدة والطاعة. نقول والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة إذا شهدت أنها أرضعت فلان وفلان خلاص لا يحل له أن يتزوجها، ما يحل له، تصير أخته. فهذا عند كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع الأتباع. نعم. قال ابن عباس تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها. قال ابن عباس تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها، لأنه ما اطلع على الرضاع، ما اطلع على النساء، مثل الحيض ومثل العدة، ومثل تجي واحدة تقول إن فلانة استعدت تشهد أنها استعدت، والرجل يقول لا ما استعدت، نقبل ذلك، لأن الحيض ما تقول إلا من المرأة. فإذا اختلف الرجل وزوجته، الزوجة تقول إني استعديت، والرجل يقول ما استعديت، والمرأة تطلع، وفيه امرأة تشهد أن هذه المرأة حاضت ثلاث حيض، خلاص نقبل شهادة واحدة. فجميع الأشياء التي ما يطلع عليها إلا الرجال إلا النساء نقبل شهادة امرأة واحدة أن هذا الولد ولد على فراش فلان، وأن المرأة هذه حاضت ثلاث حيض، وأن المرأة هذه نفست كذا وكذا، وأنها حملت في كذا وولدت في كذا. كل هذه الأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء نقبل شهادة امرأة واحدة في جميع ما لا يطلع عليه إلا النساء، وأما ما يطلع عليه الرجال فلا، ما تقبل إلا فيقبل إلا رجلين أو الرجل وامرأتين في المال وما يراد به المال. الشاهد أن ابن عباس يقول تحلف يمين أنها أرضعتهما أو أن أختها أرضعتهما أو أمها أرضعتهما أو شيء من هذا. نعم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق أنها إذا شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما ويفرق بينهما، يفرق بينهما. فإن كان في الزفاف في إعلان الزفاف يبطل الزفاف خلاص ويبطل الإعلان، وإن كان تزوج ودخل بها فالله عفو كريم يفرق بينهما، وإن كان خطأ خطبة خطبها خطبة وعلمت المرأة وأخبرتهما فتبطل الخطبة، تبطل وإن عقد عليها فالعقد باطل، يبطل العقد أيضا ويفرق بينهما. هذا مذهب أحمد وإسحاق بن راهوي رحمهم الله. نعم. وقد قال بعض أهل واحدة فأكثر. نعم. يقول سمعت الجارود يقول سمعت وفي أن يقول لا تجوز شهادة المرأة واحدة في الحكم ويفارقها بالورع. يقول الشافعي أنه سمع الجارود يقول أن وكيع ابن الجراح يقول لا تجوز شهادة المرأة الواحدة، لا بد من شهادة امرأة فامرأتين فأكثر. لا، هذا اجتهاد لأنه لم يرد نص في التحديد، تحديد المرأة أنها شهد شهادة امرأة تجوز أو شيء، لكن الرسول أمضى عقبة بن أبو سروعة عقبة أمضى له شهادة امرأة واحدة. هذا الحديث حديث حسن صحيح، حديث عقبة أنه أخبر الرسول أن امرأة أتت جارية سوداء وقالت إني أرضعتكما، فقال له دعها. ربما أن لفظ دعها ما ثبتت عند بعض العلماء كالشافعي وغيره ممن يقول بأنه لا بد من امرأتين أو أكثر، وإلا فالرسول قبل واحدة، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل حديث عقبة قبل واحدة وقال له دعها، والحديث صحيح عن ابن أبي مليكة أنه قال له دعها، وإن كان بعض الرواة لم يروي لفظ دعها. نعم. باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا بالصغر دون الحولين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء لأن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم، ما يصير أخو ولا يصير خوت ولا تحرم أحدا، لأن الحديث يقول ما أنشز العظم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وإلا فلا، لابد أن يكون اللبن ينبت اللحم وينشز العظم، ينبت العظم ويربي العظم ويلبس رب اللحم أيضا فوق العظم، وإلا فلا، لابد من التربية من أن يتربى اللحم ويتربى العظم في الحولين، وما بعداه يصير يأكل الطعام، يصير ينبت اللحم وينبت العظم من الطعام لا من اللبن، فلا يحرم حينئذ، لابد التحريم من اللبن. والوالدات يقول ربنا تعالى وتقدس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما دام في الحولين فهو يحرم وما بعد الحولين فلا يحرم حتى لو يرضع ألف رضعة ما يحرم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. نعم. عن فاطمة بنت المنذر. عن فاطمة بنت المنذر قال. فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عمرو. الظاهر إنه عن هشام وفاطمة. ولا عن هشام. عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر. المهم أن عروة بن الزبير رضي الله عنه والمنذر بن الزبير أخواني، العروة والمنذر أخوان عيال للزبير، فعروة أتى بهشام والمنذر أتى بفاطمة. هشام تزوج بنت عمه المنذر اللي هي فاطمة، والتي حصل النزاع بين ابن إسحاق ومالك بن أنس، لأن ابن إسحاق حدث عن فاطمة بنت المنذر كذا وكذا، فحلف أيمان المغلظة، حلف هشام بن عروة أيمانا مغلظة أن الطيور في السماء ما شغتها، فكيف يشوفها ابن إسحاق ولا يحدث عنها ابن إسحاق؟ فلما سمع مالك رضي الله عن هذا الكلام ضعف ابن إسحاق، قال إذا ما دام يحدث عن هذا وزوجها يحلف أن الطيور ما شغتها فكيف يشوفها ابن إسحاق؟ ضعف ابن إسحاق، وابن إسحاق تكلم في مالك، ومالك تكلم، بعدين تصالحوا. فالشاهد أن هشام بن عروة رضي الله عنه تزوج بنت عمه المنذر بن الزبير، عروة بن الزبير والمنذر بن الزبير أخوان. فالشاهد أن هشام يروي عن عروة، وعروة يروي عن بنت أخيه فاطمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي أنها قالت. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتقها أحد النبي وكان قبل الرضاعة. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان قبل الحولين وفتق الأمعاء، ما فتق الأمعاء وتربى فيه اللحم ونسج فيه العظم، وإلا فلا يحرم، ما بعد الحولين لا يحرم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، حديث هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، واسمها بنت أبي أمية. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كانت في الحولين وما بعدها لا تحرم، هذا عند كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وما كان بعد الحولين كاملين سنتين 24 يقول فإنه لا يحرم. نعم. باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد أو أمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل أنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وصحيح ما روى هؤلاء من هشام عن هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة ابن هشام بن عروة. امرأة هشام. يقول الترمذي رحمه الله باب ما يذهب مذمة الرضاع أو لوم الرضاع أو تشره المرضعة أو مثلا تحريها، المرضعة رضعت ولدك سنتين فما الذي تجزيها به علشان لا تشرح عليك ولا تلومك ولا تتكلم فيك الإنسان حولين كامل ترضع ولدك، ما الذي يذهب مذمتها وما الذي يذهب شرهها وما الذي يذهب تجنيها عليك الإنسان؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل إسحاق بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا حجاج بن أبي حجاج هو الصحيح قال حدثنا عن أبيه أبي حجاج قال حدثنا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يزيد عني بكثرة الرضاعة. أبو حجاج سأل الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع, يعني تشرف المرأة وتحريها أن يعطيها شيء سنتين ترضع ولدي, ما الذي يذهب عني مذمتها وشرها وتحريها عني أعطيها شيء أعطيها مكافأة عن الرضاع, ما الذي يذهبه؟ قال غرة, أما عبد أو أم, غرة عبد أو غرة أم, تعطيها إياها خلاص يصير كافأتها, خلاص أرضعت لك ولدك حولين وأعطيتها غرة, أما عبد أو أمه ذهبت عنك مذمة الرضاع الإنسان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح, أن مذهب مذمة الرضاع أو تشرف المرأة أو تلومها أو كونها تتكلم فيك الإنسان يذهب هذا كله غرة عبد أو أمه. اليوم هذا تعطيها قيمة عبد أو أمه الإنسان لأنه ما يجاز عبد ولا أمه, لكن تعطيها 10,000 تعطيها 5,000 تعطيها على قدر ما ترى الإنسان أنها تكلفت وربت ولدك وأرضعته, تعطيها فلوس بدل الغرة تعطيها فلوس. الغرة اليوم غالية 40,000 50,000 مثلا, لو يجد العبد يسوى 50-60, لكن ما يجاز عبد, إنما تتفق مع أبيك وأهلك أنك تعطيها عن ما يذهب عنها ما يذهب عنك مذمتها وتشرهها ولومها, تعطيها 5,000 الإنسان تكفي. قال أبو عيسى معنى قوله ما يذيب عني مذمة الرضاع يقول إنما يعني به زمام الرضاعة وحقها, يعني حق الرضاعة. ما هو حق الرضاعة؟ إذا رأت ولدك حولين كاملين تعطيها الإنسان ما يقوم بواجبها, الحق هذا تعطيها حقها لئلا تلوم ولئلا تغتاب ولئلا تتكلم وتتشرح عليك الإنسان, أعطيها غرة عبد أو أمة. اليوم قيمة الغرة ما فلوس, قيمة الغرة عبد, قيمة عبد أو قيمة أمة. ويروى عن ابي الخزيمي انه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبلت امراه فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل كانت ارضعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله ويروى عن ابي الطفيل عامر بن واثله, لكن روايه عامر هذا ابو الطفيل ما ادري تصح وما تصح, لان ابي الطفيل مات الرسول له 5 سنوات, فكيف يعي أن أخت الرسول من الرضاعة أتته وجلست على ردائه في الجعرانة حينما أتت مع هوازن وثقيف وبني سعد, لأن بني سعد أبوه وأمه مع بني سعد, وجاءت أخته فقالت إني أرى أني أختك من الرضاعة, وجاءت أمه أيضا فأخته ما عرفها حتى ورته عضة عضها وصغير فعرف العضة فبسط رداءه وأجلسها عليه. هل أتته في المدينة بعدما كبر عامر؟ يا أيها الرسول مات وعامر ابو 5 سنوات, من أين أتت أخت الرسول من الرضاعة وأبو الطفيل موجود وله 5 سنوات مات الرسول له 5؟ فالله أعلم, يجوز أنها أتت في المدينة هو صغير, وأن الصغير يعني حفظ ما لم يحفظ غيره جائز, بعض الأطفال ذكي ويعرف ما يدور حوله ويحدث به إذا كفر جائز هذا, لكن هل أتت المدينة وأسلمت؟ هذا الذي ما لا أدري عنه. نعم. هكذا روى يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبي الحجاج بن الحجاج عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة المذمة, لكن الرضاعة أن أخت الرسول جاءته وجلسها على شرشف على بطانية فأشرها وأجلسها عليه, هذا حصلت في غزوة في وقعة حنين, والثقيف والطائف أتته وأتته أمه من الرضاعة وحليمة, وأتته أخته وجلس وأجلس أمه وذهبت ثم جاءت أخته وبسط لها رداء, ويقال أن الأخت أتته بعد مدة طويلة بعد ما جاءت أم بعد مدة طويلة, فالله أعلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث بن عيينة غير محفوظ. هذا كله في مذمة الرضاع, ما الذي يذهبها عنك؟ نعم. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة ابن أبي المنذر, وقد أولد جابر بن عبد الله بن عمر وفاطمة. هشام بن عروة أدرك الصحابة منهم جابر رضي الله عنه وغيرهم, أدرك كثير من الصحابة هشام رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المرأة الجارية المملوكة تعتق وزوجها عبد مملوك هل تبقى على ذمته تخير هل تبقى على ذمة تريد زوجك اجلس على زوجك في النكاح الأول وأنت زوجته خلاص تختار نفسها تطلق خلاص ينفسخ النكاح لأنها صارت حرة ينفسخ اليوم تحررت تحت عبد صارت حرة وانفسخ النكاح منها وصارت يخطبها الخطاب حرمت عليه بمجرد ما انفسخ النكاح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة عتقت تحت حر تحت عبد عتقت اللي يقول تحت حر هذا وهم من كثير من الرواة وإلا فالصحيح أن بريرة فيها ثلاث سنن أتت على بريرة هذه التي عتقت منها أنها عتقت تحت عبد واختارت نفسها فانفسخ النكاح خلاص حتى إنها كأنه يأتي إلى الرسول يمشي في الشوارع يبكي ودموعه تسيل على لحيته وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكيها فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يا بريرة زوجك خاف الله منه قالت تأمرني يا رسول الله أمر على عيني وراسي قال لا أنا شافع قالت لا شفاعتك ما أقبلها شفاعة ما أقبل تأمرني أمر فعلى عيني وراسي أرجع له تشفع ما شفاعة لا ما أقبل شفاعتك. فالشاهد أنها عتقت وتركته يصيح في الشوارع اسمه مغير العبد اسمه مغير. فتقول عائشة بريرة فيها ثلاث سنن كما سيأتي تقول إن بريرة رضي الله عنها عتقت وهي تحت مغيث فصار يسير في الشوارع يبكي واستشفعت بالرسول استشفع هو بالرسول عليه الصلاة والسلام فقالت شفاعة ما أقبل تأمرني مرحبا شفاعة ما أقبل. الشاهد أن المرأة إذا عتقت وزوجها عبد فإنها تختار زوجها تبقى مع زوجها بالنكاح هو نكاحهم واحد تقول لا أنا اختار نفسي ننفسخ النكاح وتصير حرة وتزوج من تشاء إذا لم تختار زوجها. قال رحمه الله حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام عن أبينا عائشة أنها قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث. وهكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم هو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء المصاب. حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن زوج بريرة حرا. الكلام هذا الكلمة حرا وهم فيه إبراهيم رحمه الله ورضي عنه مع أنه إمام حافظ ثقة لكن وهم الزوج زوج بريرة عبد بإقرار عائشة رضي الله عنها. فرواية إبراهيم هنا عن الأسود عن عائشة أنه حر هذا وهم من إبراهيم رضي الله عنه وإلا فزوج بريرة عبدا باتفاق علماء الصحابة رحمه الله ورضي عنهم وكلام بن عمر وغيره. وعائشة تكرر أنه عبد وأن اختار مدام حر كيف تخير ليش تخير حر وعتقت هي صارت حرة كيف تخير ما يصير إنها تخير وهو حر إنما إذا عتقت وهو عبد نعم تخير لأنها صارت حرة وهو عبد فتريد أن تجلسي معه اجلسي، تقولين تنفسخ نكاحك منه وتصير تنفسخ النكاح، تنفسخ النكاح ولا تحل له إلا بعقد جديد. ينفسخ النكاح ما تحل له بعد ذلك إذا حاضت إلا بعقد جديد. الشاهد أن مغيث عبدا كان يمشي في الشوارع وتصير دموع على خديه، وكان يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اشفعني عند بريرة. فيأتي بريرة، الرسول تأتي بريرة عند عائشة ويقول: يا بريرة ارحمي مغيث. قالت: يا رسول الله تأمرني وعلى عيني ورأسي أرجع؟ قال: لا أنا أشفع. قالت: شفاعتك ما هي مقبولة عندي، ما أرجع له. فبقيت عند عائشة رضي الله عنها طول حياة بريرة وهي عند عائشة. تقول عائشة إن بريرة كان لها ثلاث سنن، منها أنها إذا عتقت المرأة تحت عبد تخير، أما الحر فلا تخير، الحر ما تخير، ما يحتاج تخير، وهي عتقت وهي تحت حر، حر وعتقت صارت مثله، حرة وحر صارت تسويه، حر وحر يعني ملكت نفسها وصارت مثله. فأنت حر يا زوجة وهي حرة، كيف تخير؟ تخير أنها تجلس مع حر ولا تفسخ النكاح وهي مع حر؟ ما يصير هذا. فالشاهد رأي العلماء رحمهم الله، لهم رأيهم رضي الله عنهم وارضاهم ولهم اجتهاداتهم. إن الذي يقول علماء الحديث أن الذي وهم عن عائشة ولا غير عائشة يجوز أن رواته صحيحة، لكن عائشة رضي الله عنها كررت أن زوج بريرة عبد، زوج بريرة عبد، أربعة أو خمسة حديث حتى في البخاري ومسلم أن زوج بريرة عتقد وهو عبد. إنما هنا يقول بعض العلماء أن إبراهيم بن يزيد النخعي هو الذي وهم في كونه حر، ولا وهم ووهم عمه معه أن عائشة قالت أن زوج بريرة حر عتقت وهي تحت حر، هذا لفظة حر هذا اللي وهم فيه. الشاهد أن المرأة إذا عتقت جارية مملوكة عتقت وهي تحت عبد فإنها تخير بين أن تبقى معه حالا أو أنه ينفسخ النكاح وتختار نفسها وينفسخ النكاح ولا تحل له، ما تحل له، تحل له بعقد جديد إن أرادت، وإلا بعد ذلك تحل غيره، يباح أن إذا استعدت منه أن تتزوج غيره إلى آخره. الشاهد أن عائشة نسبت إلى بريرة ثلاث سنن، منها هذه أن الجارية إذا عتقت تحت عبد فإنها تخير، أما أن تختار البقاء معه وإلا تختار الفسخ وينفسخ نكاحها منه، إذا قال اخترت نفسي فانفسخ النكاح خلاص. هذه واحدة. الثانية تصدق على بريرة بلحم فأتت به إلينا فطبخناه، فقلنا فأتى الرسول بيأكل، يا رسول الله هذا صدقة، صدق به على بريرة. قال: هو على بريرة صدقة ولنا هدية من بريرة، فأكل عليه الصلاة والسلام. تقول هذه سنة. السنة الثالثة أن الشرط إذا شرط أنه أن الولى لي، شرط أن أعتقك ما يخالف، أي أبيعك على فلانة وأشترط الولى أن يكون لي أنه وأن الولى باطل، فهذا بريرة رضي الله عنها إذا اعتقت نفسها يقال أنها اشترت نفسها فيما بعد أو شيء من هذا، فاعتقت اشترت نفسها من بعض الأنصار، وبعدما اشترت نفسها أتت تستعين عائشة رضي الله عنها وقالت إنهم شرطوا علي أن الولى لهم وأنا ما أبي الولى لهم، أبي الولى. قالت عائشة: أنا اشتريكي واجعل الولى لي وأشتريكي أنا. فاستشارت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لعائشة: اشتريتي لهم الولى، فإن الولى من أعتق، اشتريتي لهم واشتريها. فأرسلت المال وأعطتهم المال وعتقت بريرة. عتقت لمن الولى إذن؟ الحين المال سلم إليهم وهم اشترطوا على بريرة أن الولى لهم، يعني إذا ما جمعت مال بعد العيد وماتت فهم يرثونها هم. لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وعتقت بريرة خلاص خطب عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الله كتاب الله حق وقوله حق إلى آخره. المهم أن الرسول خطب خطبة أخبر فيها الأنصار أن ليس لكم من الشروط شيء، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كلام الله حق وشرطه أو شرط الله أوفى، وإنما الولاء لمن اعتق، شرط الله أحق والبلاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فصار الولاء لعائشة رضي الله عنها، صار ولاء بريرة لعائشة. تقول ثلاث سنن، منها أنها عتقت تحت عبد وخيرت، ومنها أنها أهدية صدق عليها بلحم فصار هدية للرسول، ومنها أنه إذا اشترط شروط لفي الولاء فإن الولاء لمن أعتق لأن الشرط باطل. تقول ثلاث سنن في بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالشاهد أن لفظة أن بريرة عتقت وهي تحت حر لفظة حر وهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. هكذا روى هشام عن أبينا عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. روى هشام عن أبيه عروة هشام بن عروة عن عروة عن خالته عائشة أن زوج بريرة كان عبدا. هذا الذي في البخاري ومسلم أنه كان عبدا وأنه كان يطوف في الشوارع تسيل دموع على لحيته وأنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفعه في أن ترجع له بريرة فقال يا بريرة ارحمي مغيث انظري ماذا يفعل كأنه مجنون في الشوارع ارحميه يا بريرة ارحمي مغيث ارجعي إليه. قالت يا رسول الله تأمرني فأنا أرجع له على عيني وراسي. قال لا إنما أنا شافع أمر لا ما أمرك لأن الأمر قد تصير مكرهة وأنا ما أكره أحد ما أمرك إنما أشفع شفاعة. قالت لا ما أقبل شفاعتك ولا أرجع إليه فبقيت حرة وبقي مغيث كما هو. نعم. يقول ابن عباس رأيت زوج بريرة مغيث وكان عبدا يطوف بالشوارع. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لهيتي يتراضاها لتقتاره فلم تفعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أيوب وقتادة أيوب بن أبي تميمة وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس إنه إن زوج بريرة كان عبدا. يقول ابن عباس ورأيته في الشوارع يطوف في الشوارع يبكي تزيل دموعه على خديه على لحيته وهو يصيح ويريدها أن ترجع إليه فترفض حتى أتى إلى الرسول يستشفع وشفع لكنها لم تقبل شفاعة الرسول. قالت تأمرني أمرا يا رسول الله فأنا رايح أرجع له على عين وراسي شفاعة ما أقبل شفاعة لأن أكرهه وأنا معه فكيف يتحرر. خلاص أنا تحررت الحين ولا أرجع له. فكان كذلك يقول ابن عباس يطوف في الشوارع كان عبدا لبني المغيرة. هذا ما هو قانونه كثير من صحابة الرسول أنه كان عبدا. نعم. وإن دموعه لتسيل على لحيته يتراضاها لترضى المرأة لتختاره فلم تختاره حتى تشفع بالرسول فلم تقبل شفاعته ما قبلت بريرة. الشاهد أن الشفاعة والأمر قد يطاع وقد يعصى حتى الأمر قد يطاع وقد يعصى. يأتينا الأمر من الله فقد يطاع وقد يعصى ويأتينا الأمر من الرسول فقد يطاع ويعصى. ولهذا رد علماء السلف الصالح على ابن عربي أو ابن العربي الذي له صاحب الفصوص يقول قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يقول حكما يقول لو حكما ما حد يستطيع أن يعصي حكم رب العالمين ولكنه أمر ووصى وأمره قد يطاع وقد يعصى ووصيته قد تطاع وقد تعصى. أما لو حكما ما حد يخرج عن حكمه تعالى وتقدس يحكم ما يريد لا يمكن أن يخرج عن حكمه أحد. لو حكما ما خرج عن حكم رب العالمين أحد ولكنه أمر ووصى وأمره قد يطاع وقد يعصى ووصيته قد تطاع وقد تعصى وأمر الرسول كذلك عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن نقول وقضى حكما لا يجوز هذا. الشاهد أن بريرة استشفعت بالرسول فلم تقبل شفاعته ما قبلت بريرة شفاعته. تأمرني أمرا فأنا سمع وطاعة تقول تشفع ما أقبل شفاعته وبقيت حرة تخدم عائشة حتى ماتت عائشة رضي الله عنها أو أنها ماتت قبل عائشة. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر عمره بأربع سنوات وخمس سنوات اختلط وصار حديثه لا يقبل حين اختلط بل رواة الحديث ما يقبلون منه وهو معدود ممن اختلط قبل موته بقليل مثل إسحاق بن راهويه اختلط قبل موته بثلاث سنوات. الشاهد هي الكواكب النيرات في من اختلط قبل موته من الرواة يذكر جميع من اختلط من رواة الحديث يذكر فيها جميع من اختلط. والشاهد أن سعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر عمره. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.